وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واذكر

إن هذه تذكري فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وإلى السماء كيف رفعت صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت يا إلهي في المقول وأسعت فيما أحسنت، قلت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. وعند إخوة الإيمان والإسلام رأيت فرحة مدينة دور سهرانيان مباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية مقيم باسم الباي.